السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. ونواصل شرح ما أورده الحافظ رحمه الله في بلوغه في كتاب البيوع في باب شروط البيع وما نهي عنه. كنا توقفنا في المجالس الماضية عند مسائل حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، والذي نهى فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن تلقي الركبان وعن بيع الحاضر للباد. كنا فرغنا من ذكر المسائل المتعلقة بتلقي الركبان، ونحن الآن بصدد بيان أهم المسائل المتعلقة ببيع الحاضر للباد. كنا ذكرنا في الدرس الماضي أربع مسائل من مسائل بيع الحاضر للباد. نواصل في هذا المجلس ذكر بقية المسائل. المسألة الخامسة من مسائل بيع الحاضر للباد، عرفنا في المجلس السابق بأن الحاضر لا يجوز له أن يتولى البيع للباد الغريب، ولكن لو حصل هذا التولي وحصل البيع عن طريق الحاضر، يعني لو أن حاضرا باع لباد وتم هذا البيع، فهل يحكم بصحة هذا البيع أم أنه يحكم ببطلانه؟ اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال. فذهب بعض العلماء إلى أن هذا البيع وإن نهى عنه الشرع فإنه إن وقع فهو صحيح، إن وقع فهو صحيح، وهذا القول هو مذهب الشافعية، وهو رواية عند الحنابلة. القول الثاني في المسألة أن هذا البيع لو تم بهذه الطريقة، يعني بطريق بيع الحاضر للباد، لو وقع هذا البيع فإنه يكون باطلا، فإنه يقع باطلا ويجب رد هذا البيع، وهذا القول هو المعتمد عند الحنابلة، هو مذهب الحنابلة. القول الثالث في هذه المسألة هو قول المالكية، أن هذا البيع إذا تم ببيع الحاضر للباد، إذا تم يعني على هذه الصفة على هذه الصورة، ولكن بقي المبيع قائما ولم يستهلك، بقي المبيع قائما ولم يستهلك، فإنه يحكم ببطلان البيع كمذهب الحنابلة. وأما إن استهلك البيع فإنه يمضى هذا البيع ولا يحكم ببطلانه وبفساده. حتى يعني يوضح مذهب المالكية، لو أن شخصا من أهل البادية، مثلا جلب شاة من البادية، فقام حاضر سمسار ببيع هذه الشاة على شخص ما، فبيعت هذه الشاة عن طريق سمسار، عن طريق حاضر، إذن فهذا يعني وقع فيه ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبيع حاضر ربا، وهذا الحاضر قد باع هذه الشاة لذلك الباد، والذي اشتراها طبعا شخص ثالث، شخص آخر اللي هو المشتري. إذن فالباد هنا يعني كان هو البائع، والحاضر كان سمسارا لهذا الباد، وهذه الشاة كما قلنا اشتراها شخص ثالث. على مذهب المالكية لو بقيت هذه الشاة قائمة موجودة، يعني اللي شراها كما يقولون مزمة بحاج مثلا، لو بقيت السلعة قائمة ولو بقيت الشاة حية، فإنه يحكم ببطلان هذا البيع، يقول هذا البيع باطل مثل مذهب الحنابلة. يعني لازم المشتري يرد هذه الشاة، ها، والباد يعني الرجل الغريب يرد له ماذا؟ يرد له ماله. إذن كل واحد يدي رزقه كما يقول، يعني المشتري يرد السلعة والبائع يرد ماذا؟ الثمن للمشتري، فيعني نفسق هذا البيع الذي تم بهذه الطريقة التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. وأما إن كانت الشاة استهلكت، بمعنى لشراء شاة، يعني هو شراها مثلا ليذبحها ويولي بها، يعني قبل ما نفسخ البيع يعني المشتري قال أنا الشاة اللي شريتها راني خلاص ذبحت، أنا ذبحت هذه الشاة، ليس بإمكاني رد عينها، فعلى مذهب المالكية، فإن هذا البيع يعني يمشى ولا يحكم ماذا ببطلانه، يعني ما دام أن الشاة يعني قد ذبحت واستهلكت. إذن هذا هو يعني تفصيل المالكية في هذا الباب. إذن هذه هي يعني أقوال العلماء في مسألة يعني بيع الحاضر للباب، هل هو صحيح أم أنه بيع فاسد. طبعا الذين حكموا بفساد هذا البيع حجتهم ما جاء في هذا البيع من نهي، قالوا هو بيع نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، قال والأصل أن النهي يقتضي الفساد، يعني الشرع إذا نهى عن شيء، نهى عن عقد ما، فهذا النهي يقتضي فساد ذلك العقد، وبالتالي قالوا هذا البيع لو حصل فهو بيع باطل يجب رده. إذن هذه هي يعني حجة القائلين بالبطلان. وأما على القول الأول، يعني قول الشافعية الذين قالوا بإمضاء هذا البيع وعدم الحكم بفساده وببطلانه، فحجتهم في ذلك أن هذا النهي الذي ورد يعني في هذا البيع لا يرجع إلى نفس البيع أو إلى شرط من شروطه، وإنما يرجع إلى أمر خارج عن البيع، وهذا حق. فالنهي عن بيع الحاضر الباب يعني لا يرجع إلى نفس البيع، في خطر البيع يعني فيه خلل أو يفتقد لشرط من الشروط كالتراضي ونحو ذلك، لا، وإنما يعني جاء هذا النهي لأمر خارج عن البيع وعن شروط البيع، وهو يعني منع أن يقع يعني علة النهي كما قلنا يعني حتى لا يقع ضرر على الناس، على الناس، على أهل البلد، على أصحاب السوق. إذا فهذه الحكمة من النهي عن ذلك. إذا فالنهي لا يعود إلى البيع أو إلى شرط من شروطه، وإنما يعود إلى أمر خارج عن البيع. ولذلك فالصحيح والله تعالى أعلم يعني في هذه المسألة أن هذا البيع إذا وقع فهو بيع صحيح. إذا فهذا البيع هو نظير يعني البيوع التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك لأمر خارج عن البيع، مثل مثلا تلقي الركبان، تلقي الركبان يعني مر معنا أن تلقي الركبان يعني نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مع ذلك إذا وقع فصحيح أنه صحيح، فالصحيح أنه بيع يعني جائز وبيع صحيح ولا يحكم ببطلانه. ومثل مثلا بيع المصرات وغير ذلك من البيوع التي نهي عنها لما فيها يعني من الغش أو الخداع أو الإضرار يعني بالناس، إذن فجميع هذه البيوع التي نهى عنها الشرع من هذا الباب ومن هذا الوجه إذا وقعت فهي يعني بيوع نافذة وبيوع صحيحة. ولكن طبعا يعني متى يعني كان أو كانت المصلحة في جعل الخيار للبائع فإنه يكون له ذلك، يكون الخيار للبائع إذا أراد أن يمضي البيع قرضه، وإذا أراد أن يفسخه فسخه. إذن هذا هو يعني الصحيح إن شاء الله تعالى في هذه المسألة. أود فقط يعني قبل أن أختم هذه المسألة، هناك يعني كلام لابن قدامة، نقول بأن مذهب الحنابلة أن هذا البيع باطل، أن هذا البيع باطل. لماذا؟ لأنه بيع نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. والحنابلة يعني كما لاحظتم يعني فرقوا بين هذا البيع والبيع الذي مر معنا في المجالس الماضية، البيع الذي يكون عن طريق ماذا؟ التلقي. يعني عند الحنابلة إذا تم بيع عن طريق تلقي الركبان حكموا ماذا؟ بصحته، هذا هو بيع صحيح مع أنه بيع نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما هذا البيع قالوا هو بيع باطل. لماذا فرقوا بين البيعين؟ يقول ابن قدامة رحمة الله عليه قال وفارق يعني وهو يتكلم عن تصحيح بيع المتلقي للجلب، إذا الحنابلة يصححون بيع تلقي بيع المتلقي للجلب ويفسدون بيع ماذا؟ الحاضر للباب. يقول ابن قدامة وفارق بيع الحاضر للباب لأنه لا يمكن استدراكه بالخيار، إذ ليس الضرر عليه إنما هو على المسلمين، إنما هو على المسلمين. طبعا الحاضر إذا باع للباب، الحاضر إذا باع للباب فعادة الباب يعني الغريب يستفيد من هذا من هذه المعاملة، صح ولا لا؟ الغريب يستفيد لأن الحاضر عادة ما يبيع للباد بسعر ماذا؟ بسعر أغلى، بسعر أغلى. وبالتالي فالحاضر إذا باع للباد فالباد غالبا لا يختار الرجوع في البيع، لا يختار الرجوع في البيع إذا علم بأن هذا البيع يعني صحيح، ها يصححه الشارع، فإنه لا يختار الرجوع فيه، بخلاف صورة تلقي الجلب. يعني الباد الغريب إذا تلقي، يعني انتظره الإنسان قبل السوق فباع له شيئا، فعادة ما يبيع له ذلك الشيء بأرخص مما هو في السوق. وبالتالي إذا دخل السوق، إذا دخل السوق ورأى بأن الأسعار أرفع مما باع به، فحينئذ له ماذا؟ أن يطلب ماذا؟ الفسخ. له أن يطلب الفسخ ليبيع بسعر أغلى. إذن هكذا تكون الصورة في التلقي. وأما في بيع الحاضر للباد فعادة ما يستفيد الباد من هذا البيع. فبالتالي في بيع الحاضر للباد ها الخيار يفوت عادة. لهذا يقول الحافظ ابن قدامة قال: وفارق بيع الحاضر للباد فإنه لا يمكن استدراكه بالخيار، لأن الباد له مصلحة في هذا البيع فلا يختار ماذا؟ ها إبطاله وفسخه، صح ولا لا؟ قال: لا يمكن استدراكه بالخيار إذ ليس الضرر عليه إنما هو على المسلمين. إذا في بيع الحاضر للباد الضرر يقع على من؟ يقع على المسلمين، على أهل السوق. وأما في بيع التلقي، في بيع التلقي الضرر يقع على جهتين، الضرر يقع على جهتين، انتبهوا معي، انتبهوا معي. في بيع التلقي الضرر يعود أو يقع على جهتين، يقع على البائع الباد الغريب لأنه يبيع بأرخص فيوبن ويخدع في الثمن، ويقع أيضا على أهل السوق، ويقع أيضا على أهل السوق. فالحنابلة في بيع الحاضر للباد، في بيع الحاضر للباد قالوا ببطلان هذا البيع، ببطلان هذا البيع. لماذا يا جماعة؟ قالوا لأن الضرر يقع على المسلمين، يقع على أهل السوق، وهذا يعني ضرر لا يمكن تداركه، ضرر لا يمكن ماذا؟ تداركه، صح ولا لا؟ ها سمعت في كلام ابن قدامة. فالرد على ابن قدامة يعني في هذا الاستدلال، الرد عليه كيف يكون؟ لأننا نحن رجعنا مذهب الشافعية الذين قالوا بتصحيح البيع. الرد عليه أن الشارع لم يعتبر هذا المعنى في صورة تلقي الركبان، الشارع لم يعتبر هذا المعنى في صورة تلقي الركبان. طيب كيف ذلك؟ لو أن باديا جلب سلعة إلى بلد ما، إلى السوق، فتلقاه إنسان فباع له سلعته، ثم دخل ذلك البادي السوق، دخل ذلك البادي السوق وعلم بأنه غبن، علم بأنه ماذا؟ غبن. ولكن الغابن لم يكن يعني كبيرا، وإنما كان ماذا؟ يعني يسيرا وسهلا، يعني بإمكانه ماذا؟ أن يتحمله. فاختار، لو أن هذا البادي، كنت تبعوا معايا يا جماعة، لو أن هذا البادي اختار في هذه الصورة، اختار إمضاء البيع، طيب الضرر هل هو واقع على أهل السوق ولا لا؟ الضرر واقع ولا لا؟ الضرر واقع، وجود ضرر، لأنه الذي استفاد من بيع هذا الغريب هو ذلك المتلقى، يعني أهل السوق ما استفادوش من السلعة هذه تاع الغريب، صح ولا لا؟ إذا الضرر وقع على أهل السوق. ومع ذلك الشارع لم يعتبر هذا المعنى صح ولا لا؟ بل جعل الخيار للمتلقى للبهت الغريب. قال الخيار لك، انت حبيت تمضي البيع لك ان تمضيه، واذا اردت ان تفسخه فلك ان تفسخه دون النظر الى اهل السوق هل تضرروا بذلك ام لا. اذا فاقول نفس الشيء هنا، يعني في هذه الصورة، في صورة بيع الحاضر للبات، لا ينظر إلى كون يعني أهل السوق يعني تضرروا بذلك أم لا، لأن الشارع لم يعتبر هذا المعنى في صور أخرى كصورة ماذا؟ كصورة التلقي، تلقي الركبان وتلقي الجلب. ولهذا كما قلت فالصواب في هذه المسألة المختلف فيها أن هذا البيع حتى لو كان منهيا عنه فهو بيع صحيح إذا وقع. لماذا؟ لأن النهي لا يرجع إلى نفس البيع أو إلى شرط من شروطه، وإنما يعود إلى أمر خارج عن ذلك، والله تعالى أعلم. المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة كم يا جماعة؟ السادسة. عرفنا بأن الحاضر لا يجوز له أن يبيع للباد، الحاضر لا يجوز له أن يبيع للباد، ولكن هل له أن يشير عليه؟ إذن هذه المسألة عنوانها إشارة الحاضر على الباد، إشارة الحاضر على الباد. وش معنى الإشارة هنا؟ يوصيه، ينصحه، يقول له يا ابني انت راك جايب من البضاعه، فاياك ان تبيع بالسعر الفلاني، بل بع بكذا. يقول له مثلا راك جايب انت بضاعه وراك داخل السوق، يقول له البضاعه هذه مثلا دير 100,000 سوق، ما لك تبيعها مثلا ب 70,000، لا كيك الخور تبيعها ب 60 70، لا يعني بيعها ب 100 وما قارب ذلك، وما قارب ذلك. إذن هذه تسمى ماذا؟ إشارة. هذه تسمى إشارة. إذن فهل يجوز للحاضر أن يشير على الباب أم لا؟ أقول هذه المسألة أيضا اختلف فيها العلماء، اختلف فيها العلماء على قولين، اختلف فيها العلماء على قولين. فذهب بعض العلماء، ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز للحاضر، لا يجوز للحاضر أن يبيع، أن يشير على الباد، لا يجوز للحاضر أن يشير على الباد. يعني إذا رأيت أحدا من أهل البادية رجلا غريبا جاء بسلعة ليبيعها في السوق، ادخل راحته، دعه يبيع، تقولوش بيعها بكذا ولا تبيعها بكذا، لا. بعض العلماء قالوا هذه الإشارة لا تجوز، كما لا يجوز ماذا؟ البيع له، كما لا يجوز أن تبيع له، فلا يجوز أيضا أن تشير عليه بأن تقول له بيع بكذا ولا تبع بكذا. هذا القول هو مذهب الإمام مالك، ومذهب الإمام مالك والليث ابن سعد، والليث ابن سعد، وهو وجه، وهو وجه عند الشافعية، هو وجه عند الشافعية. القول الثاني في المسألة أن إشارة الحاضر على البات جائزة، فالحاضر لا يجوز له أن يبيع للبات، يعني أن يتولى له البيع بنفسه، ولكن يجوز له أن يشير عليه. قلوا أنا ما نبيع لك شيء، ما نشدش بضاعتك من دخلها السوق وأنا نبيعها لك، لا، ولكن يجوز أن يشير عليه، أن ينصحه، قال هذه البضاعة بيعها بكذا ولا تبيعها بكذا. إذا فبعض العلماء أجازوا ماذا؟ هذه الإشارة. وهذا القول هو مذهب الإمام الأوزاعي رحمة الله عليه، وهو يعني وجه آخر عند الشافعية. طيب الذين منعوا من هذه الإشارة، الذين منعوا من هذه الإشارة يعني أخذوا بإشارات بعض الأحاديث التي جاءت في هذا الباب، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام لا يبيع حاضر لباد، لا يبيع حاضر لباد، ثم قال عليه الصلاة والسلام دعوا الناس يرزق الله بعضهم ببعض، دعوا الناس يرزق الله بعضهم ببعض. إذن فقالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم دعوا الناس، دعوا الناس، يعني هذا فيه إشارة إلى أنه حتى هذه الإشارة على الباب يعني لا تنبه، لا تنبه، يعني تكلمة بعلوش ولكن تقول له بع بكذا ولا تبع بكذا، ها لا تكون قد تركته، صح ولا لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتركوهم دعوهم، دعوهم. ثم أيضا هذه الإشارة، هذه الإشارة يعني تحرم ماذا؟ عموم المسلمين، ها من ماذا؟ يعني من الاستفادة من ذلك الباب. احنا قلنا بأن الحكمة، الحكمة من منع الشارع لبيع الحاضر للباب أن يستفيد أهل السوق من غرة هذا الباب، أن يستفيدوا من غرته وتساهله يعني في البيع والشراء. فإذا لم تبع له ولكن أخذت تنصحه وتشير عليه وتؤكد عليه، تقول له بيع بكذا ولا تبع بكذا، إذا فيعني هذه الإشارة، هذه الإشارة تترتب عليها نفس المفاسد المترتبة على ماذا؟ على البيع له. لهذا كما قلت يعني بعض العلماء يعني ذهبوا إلى أن حتى الإشارة لا تجوز، حتى الإشارة، إشارة الحاضر على الباب لا تجوز. طبعا الذين قالوا بالجواز، الذين قالوا بالجواز يعني حجتهم واضحة، حجتهم واضحة، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن البيع ولم ينهى عن شيء آخر، النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن البيع ولم ينهى عن شيء آخر، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباد. فإذا أشار الحاضر على الباد فقال له بيع بكذا ولا تبع بكذا، هذا لا يسمى بيعا حتى يدخل في النهي، إذن قالوا نقف على لفظ النصوص، فالنصوص إنما نهت عن البيع له ولم تنهى عن شيء آخر، هذا أولا. قالوا وثانيا قالوا لأن الإشارة عليه تدخل في عموم النصيحة للمسلمين التي حث عليها الشارع، النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، فكونك يعني تنصح لهذا الباد، لهذا الغريب، تقول له بيع بكذا ولا تبع بكذا، تنصحه ها بذلك لوجه الله، انت طبعا ما راح يملك والو، تنصحه لوجه الله، فهذا من النصيحه التي حث عليها الشرع. قالوا اذ اضف الى ذلك، اضف الى ذلك انه جاء في بعض الاحاديث، جاء في بعض الاحاديث ان النبي عليه الصلاه والسلام جمع بين النهي عن البيع للباد وبين ماذا؟ إجازة وجواز النصح له، وجواز النصح له. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يبيع حاضر لباد، لا يبيع حاضر لباد، قال دعوا الناس فليصب بعضهم من بعض، دعوا الناس فليصب بعضهم من بعض، ثم قال فإذا استنصح رجل أخاه فلينصح له، فإذا استنصح رجل أخاه فلينصح له، إذا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني جمع بين النهي عن بيع الحاضر للربا، ولكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى النصح، قال فإذا استنصح رجل أخاه فلينصح له. ولكن هذا الحديث بهذا السياق بهذا الجمع طبعا فيه ضعف، حديث ضعيف، حديث ضعيف. والشيخ الألباني رحمة الله عليه خرج هذا الحديث في السلسلة الصحيحة تحت حديث 55 و800 و1000، قواه ببعض الشواهد، قواه ببعض الشواهد. ولكن الذي يظهر لي، الذي يظهر لي والله تعالى أعلم، أن هذا الحديث يعني يبقى ضعيفا ولا يتقوى. لماذا؟ لأن الشواهد التي ذكرت في هذا الحديث يعني جاءت كل عبارة فيها على حدة، على حدة. طبعا أنت الآن هذا الحديث فيه فقرتان، هذا الحديث فيه جملتان، جملة تنهى عن بيع الحاضر للباد وأن يترك الناس يرزق بعضهم ببعض، واضح يا جماعة؟ وفيها جملة تحث فيها المسلم أن ينصح لأخيه المسلم، وخاصة إذا استنصح، إذا طلبت منه النصيحة فلينصح، واضح؟ إذا جئت بأحاديث تشهد للفقرة الأولى وبأحاديث أخرى تشهد للفقرة الثانية، ثم تقول هذا الحديث يتقوى بهذه الشواهد، نقول هذا لا يستقيم. لماذا؟ لأننا نحن يعني من الناحية الفقهية وخاصة في هذه المسألة بالذات إنما نحتاج إلى أن نجد حديثا جاءت فيه الجملتان، جاءت فيه الجملتان ماذا؟ مقترنتان، صح ولا لا؟ يعني هذه هي الفائدة الفقهية. ولكن أن تأتيني يعني بشاهد ينهى عن بيع الحاضر للباب، وشاهد آخر يأمر بالنصيحة لمن استنصحك، يعني تلك الأحاديث كما قلنا يعني جملها جاءت متفرقة، ونحن نحتاج لماذا؟ إلى هذا الجمع. وبالتالي الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن الحديث بهذا السياق يعني جمعت فيه الجملة يعني يبقى ضعيفا والله تعالى أعلم. والحديث طبعا كما قلت يعني خرجه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في سلسلة صحيحة ذكرت لكم الرقم 1855. هذه المسألة أيضا ورد فيها أثر عن عمر، رواه عبد الرزاق في المصنف عن عمر رضي الله عنه قال أخبروهم بالسعر ودلوهم على السوق، أخبروهم بالسعر ودلوهم على سوق، عن الغرباء إذا جاءوا إلى البلد إلى سوق البلد يعني لا تبيعوا لهم، ولكن قال عمر أخبروهم بالسعر يعني قلوا لهم قال الحاجة هذه تسوى كذا، ودلوهم على سوق. ولكن الحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف. وهذه المسألة أيضا يعني ورد فيها أثر عن صحابي رواه الإمام أحمد في المسند عن سالم ابن أبي أمية أبي النضر عن شيخ من بني تميم له صحبة، يعني الصحابي في هذا الحديث لم يسمى، عن شيخ من بني تميم له صحبة قال قدمت المدينة مع أبي وأنا غلام شاب بإبل لنا نبيعها، وكان أبي صديقا لطلحة ابن عبيد الله التيمي، قال فنزلنا التميمي ولا التيمي، التيمي أنا أراني طيب، قال فنزلنا عليه فقال له أبي أخرج معي فبيع لي إبلي هذه، قال أي قال هذا الصحابي هو طلحة بن عبيد الله قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يبيع حاضر لبنت، قال ولكن سأخرج معك فأجلس وتعرض إبلك، فإذا رضيت من رجل وفاء وصدقا ممن ساومك أمرتك ببيعه. أمرتك ببيع، أمرتك بمعنى أشرت عليك بأن تبيع. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد رحمة الله عليه، رواه الإمام أحمد رحمة الله عليه بسند يعني ظاهره الحسن، بسند ظاهره الحسن، ولكن السند يعني فيه إشكال. لماذا؟ لأنه اختلف في شيخ ابن إسحاق، لأن هذا الحديث من رواية ابن إسحاق يعني صاحب السير، من رواية ابن إسحاق يعني صاحب السير، فاختلف يعني في شيخ ابن إسحاق، يعني في بعض الروايات يسمى راوي، وفي رواية أخرى في إسناد آخر يسمى شيخ آخر. فالله أعلم، أنا ما عنديش عن تحقيق هذه المسألة، ولكن الشيخ الألباني رحمة الله عليه يعني حكم على هذا الحديث بالضعف في تحقيقه لسنن أبي داود، وذلك بناء على ضعف شيخ ابن إسحاق. يعني في سنن أبي داود شيخ ابن إسحاق يعني راوي ضعيف، فضعف الشيخ سند بسببه، ولكن شيخ ابن إسحاق في مسند الإمام أحمد ثقة، شيخ ابن إسحاق في مسند الإمام أحمد ثقة. فلا أدري يعني هل الحديث يعني أصلا يعني فيه اضطراب، أو أنه يعني وقع خطأ يعني في إسناد هذا الحديث، فالله تعالى أعلم. المهم يعني هذا الحديث يعني يؤيد طبعا هو ماشي حديث مرفوع، ولكنه من فعل صحابي، من فعل صحابي يؤيد إن ثبت طبعا قول من قال بأن الإشارة على البادي جائزة، بأن الإشارة على البادي جائزة. والذي يعني يترجع في نظري أنا، الذي يترجع في نظري والله تعالى أعلم في هذه المسألة، أن يترك البادي أن يبيع، يعني إذا حضر باد وغريب على سوق بلدة ما، فيعني ابتداء نتركه أن يبيع كيف شاء وبما شاء، نفعل معه هذا ابتداء، بمعنى ما غير نشوفه يعني أبادره وأذهب إليه وأقول له بع بكذا ولا تبيع بكذا. إذن ابتداء نتركه ماذا؟ أن يبيع بما شاء وكيف شاء، عملا بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يبيع حاضر الإباد، دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض. ولكن لو أن هذا الغريب البادي استنصحنا، لو أن هذا الغريب البادي استنصحنا وطلب منا مثلا معرفة الأسعار، فلا بأس بنصحه والإشارة عليه. إذا جعلنا هو جعلنا، مش إحنا دبرنا وكلفنا روحنا، لا هو جعلنا، قال يا أخي أنا غريب لا أعرف البلد، يعني هذه بكم تباع، فلا بأس من نصحه والإشارة عليه، عملا بعموم النصوص الدالة على أن المسلم إذا استنصح فعليه ما لم يبذل النصيحة. أنا هذا الذي يعني يظهر لي راجعا في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة السابعة من مسائل بيع الحاضر للباد، عرفنا بأن الحاضر لا يجوز له أن يبيع للباد، لا يجوز له أن يبيع للباد. يعني لو أن الباد الغريب قدم بسلعة إلى المدينة، إلى سوق المدينة، فلا يجوز للحاضر أن يبيع له، ولكن هل يجوز للحاضر أن يشتري للباد؟ هل يجوز للحاضر أن يشتري للباد؟ يعني لو أن شخصا من أهل البادية، أو لو أن شخصا غريبا قدم إلى سوق بلدتنا وأراد أن يشتري شيئا ما. يعني ماشي هو اللي جاب سلعة، لا، أو حيبيش ويريد أن يشتري سلعة ما، يريد أن يشتري شاة مثلا، فهل يجوز لحاضر أن يشتري له أم لا؟ هل يجوز لحاضر أن يشتري له أم لا؟ وشراء هنا إما أن يكون بأجرة أو بغير أجرة. إذا اشترى له بأجرة فمعنى ذلك أنه سيكون له مالا سمسارا، قال مشريك ساعتمد لي مثلا شيء، تعطيني شيئا، فإما أن يشتري له من القيمة وإما أن يشتري له بدون أجر. ولكن هل هذه الصورة في حد ذاتها جائزة أم لا؟ أقول اختلف العلماء في ذلك على قولين، اختلف العلماء في ذلك على قولين، فذهب فريق من أهل العلم إلى الجواز، ذهب فريق من أهل العلم إلى الجواز، وهذا القول هو مذهب الإمام أحمد ورواية عن الإمام مالك، رواية عن الإمام مالك. إذا الإمام أحمد على جواز شراء الحاضر للباد. القول الثاني في المسألة وهو قول الأكثر أنه لا يجوز ذلك، أنه لا يجوز ذلك، وهو مذهب الشافعية، وهو يعني القول الآخر عند المالكية. إذا القول الثاني أن الشراء له لا يجوز كما لا يجوز البيع له. طبعا الحنابلة حجتهم أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن البيع له ولم ينهى عن الشراء له. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباد، لا يبيع حاضر لباد، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما نهانا أن يبيع الحاضر للباد، وأما أن يشتري الحاضر للباد فهذا لم ينهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأحاديث طبعا، وبالتالي يعني ذهبوا إلى الجواز. وأما الذين منعوا من شراء الحاضر للباد، الذين منعوا من شراء الحاضر للباد، أولا يعني تمسكوا أو استدلوا أولا بالأدلة بالنصوص الشرعية بالأحاديث النبوية، فاستدلوا أولا بما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، أي تلقي الركبان والجلب، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أو رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، ثم قال وأن يبتاع المهاجر للأعرابي. أن يبتاع بمعنى ماذا يا جماعة؟ أن يشتري المهاجر، والمهاجر كما قال شراح ابن حجر المهاجر هنا هو المقيم، المهاجر هنا هو المقيم، على خطر المدينة، المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها الكثير من المهاجرين، صح ولا لا؟ يعني هاجروا من مكة وغيرها إلى المدينة، فكانوا من المهاجرين، ولكن هؤلاء المهاجرون أقاموا ماذا؟ بالمدينة. إذا فقولوا هنا وأن يبتاع المهاجر، المهاجر هو المقيم بالمدينة بمعنى الحاضر، وأن يبتاع المهاجر أي الحاضر المقيم، قال للأعرابي، والأعرابي هو البت. إذن فنص هذا الحديث وظاهر هذا الحديث ينهى عن ماذا؟ عن شراء الحاضر للبت، أن يبتاع يعني أن يشتري، أن يبتاع بمعنى أن يشتري الحاضر للبات، واضح يا جماعة؟ إذا هذا من أدلته. استدلوا أيضا بالأحاديث التي جاءت في هذا الباب، استدلوا أيضا بالأحاديث التي جاءت في هذا الباب التي نهى فيها النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الحاضر للباد، عن بيع الحاضر للباد. قالوا البيع هنا، البيع هنا يشمل ماذا؟ البيع والشراء. البيع يشمل البيع والشراء. ولهذا الإمام البخاري رحمة الله عليه في صحيحه في كتاب البيوع ذكر بابا، الإمام البخاري في كتاب البيوع ذكر بابا يتعلق بحكم شراء الحاضر للباد، بحكم شراء الحاضر للباد. والغريب في هذا الباب، غريب في هذا الباب أن الإمام البخاري لم يستدل بحديث أبي هريرة باللفظ السابق. إحنا مر معنا حديث البخاري عن أبي هريرة وهو يعني في لفظه يعني صريح، حيث قال وأن يبتاع المهاجر للأعرابي. ولكن هذا الحديث رواه الإمام البخاري فيما أذكر الآن في كتاب الطلاق، رواه في كتاب الطلاق. وفي كتاب البيوع لما عقد بابا يتعلق بشراء الحاضر للباب يعني كان من فروض ما أن يستدل فيه بهذا الحديث الذي ذكر فيه الشراء بلفظ ماذا؟ يبتاع، يبتاع. ولكنه في هذا الباب لا، لم يذكر هذا الحديث، لم يذكر هذا الحديث، وإنما ذكر الأحاديث الأخرى المعروفة المشهورة التي تنهى عن بيع الحاضر للباب. ونقل الإمام البخاري يعني في هذا الباب قول إبراهيم وهو النخعي أنه قال، إبراهيم النخعي قال إن العرب تقول بعني ثوبا، وهي تعني الشراء. إن العرب تقول بعني ثوبا، وتعني بالبيع ماذا؟ الشراء. يعني العربي قد يقول لك بعني ثوبا، وهو يعني ماذا؟ اشتري لي ثوبا. واضح؟ اشتري لي ثوبا. إذن فكلمة البيع في كلام العرب، كلمة البيع في كلام العرب تطلق على البيع والشراء. هذه الفائدة مرت معنا في بداية كتاب البيوع. احنا قلنا بأن الشراء في كلام العرب يطلق على الشراء والبيع، والبيع في كلام العرب يطلق على البيع والشراء، صح ولا لا؟ إذن فالإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب استدل بالأحاديث التي نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للباب. وكلمة البيع كما قلنا في كلام العرب تشمل ماذا؟ البيع والشراء. إذن فتكون هذه الأحاديث بعموم لفظها، بعموم لفظها العربي تشمل ماذا؟ البيع والشراء. ولكن لماذا لم يذكر الإمام البخاري رحمه الله لماذا لم يستدل بحديث أبي هريرة باللفظ الآخر؟ لأن لفظ يبتاع أصح، يبتاع بمعنى ماذا؟ يشتري. فلماذا لم يستدل به الإمام البخاري رحمه الله يعني في هذا الباب؟ أما الجواب الذي عندي أن حديث أبي هريرة بذلك اللفظ روي بلفظ البيع، روي بلفظ البيع، لأنه في بعض الروايات كما في البخاري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبتاع المهاجر للأعرابي. جاء في بعض روايات هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وأن يبيع مهاجر لأعرابي، وأن يبيع بلفظ يبيع ماشي يبتاع. إذن فكأن البخاري رحمة الله عليه رد هذا اللفظ يبتاع إلى اللفظ المشهور اللي هو يبيع، رد هذا اللفظ اللي هو يبتاع إلى اللفظ المشهور اللي هو ماذا؟ يبيع، كما هو كما هي باقي ألفاظ الأحاديث الأخرى. فلعل يعني هذا هو يعني سبب عدم إيراد الإمام البخاري رحمه الله لحديث أبي هريرة بذلك اللفظ في هذا الباب المتعلق بمسألة ماذا؟ شراء الحاضر للباب. فكأنه يعني الحديث بهذا اللفظ يعود ماذا؟ إلى الأحاديث الأخرى التي جاءت في هذا الباب حتى تتفق الأحاديث في ألفاظها. طيب، إذن هذا هو الدليل الثاني. إذن عندنا الذين قالوا ماذا يا جماعة بعدم الجواز؟ قلنا استدلوا بحديث أبي هريرة باللفظ الأول وأن يفتاع المهاجر للأعرابي، استدلوا أيضا بأحاديث الباء التي نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للباء، وقالوا البيع في اللغة يشمل ماذا؟ البيع والشراء. إذن فكما لا يجوز للحاضر أن يبيع للباء فلا يجوز له أيضا أن يشتري له. من أدلتهم أيضا أنه حتى الشراء يوجد فيه المعنى الذي من أجله نهي عن البيع. احنا قلنا علاش الحاضر لا يبيع للباد حتى ينتفع أهل السوق، صح ولا لا؟ فنفس الشيء أيضا الحاضر ليس له أن يشتري للباد حتى ينتفع ماذا؟ أهل السوق، حتى ينتفع أهل السوق وينتفع المسلمون. إذا فهذه هي يعني أدلة الذين قالوا بالمنع، ولعل القول بالمنع في هذه المسألة هو الأقرب إلى الصواب وهو الراجح إن شاء الله تعالى. فكما لا يجوز للحاضر أن يبيع للباد فلا يجوز له أيضا أن يتولى له مال الشراء، مراعاة لمصلحة أهل السوق وأهل البلد. وأنبه بأنه يعني في هذا الباب يعني وردت أحاديث صريحة ولكنها ضعيفة، يعني وردت أحاديث صريحة في النهي عن شراء الحاضر للباب ولكنها ضعيفة. منها حديث أبي هريرة في المسند قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشتري حاضر للباب، ولكن سنده ضعيف. جاء أيضا حديث ابن عمر في معجم الطبراني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يبيع حاضر لباد ولا يشتري له، لا يبيع حاضر لباد ولا يشتري له، ولكنه يعني حديث ضعيف أيضا. طيب المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة كم يا جماعة؟ الثامنة. المسألة الثامنة هي في الحقيقة احنا ما نقولوش الثامنة، علاش؟ لأن المسائل هذه تتعلق ببيع ماذا؟ تتعلق ببيع الحاضر للباد، ولهذا ما نجعلوهاش ثامنة يعني في الترتيب فقط، ولكن نقول فائدة باش نفصل يعني هذه المسألة عن المسائل السابقة. إذا نقول يعني فائدة يعني تتعلق بحديث ابن عباس، تتعلق بحديث ابن عباس الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد. فلما سئل ابن عباس عن معنى بيع الحاضر لباد قال لا يكون له ماذا؟ سمسارا. فنقول مما يعني يستفاد من هذا الحديث جواز ماذا يا جماعة؟ السمسارة. يعني هذه فائدة نستفيدها من حديث ابن عباس وهي جواز السمسارة. والسمسارة معناها باختصار أن يتوسط الإنسان في بيع أو شراء على أن تكون له أجرة في ذلك، أن يتوسط الشخص اللي هو السمسار، أن يتوسط الشخص في بيع أو في شراء على أن تكون له أجرة في ذلك. إذن هذه معنى السمسرة، وانظركم يعني جميعا تعرفون يعني معنى السمسرة. يعني شخص مثلا عنده زميل، عنده جار يريد مثلا أن يبيع مثلا سيارة، يريد مثلا أن يبيع سيارة، قال مثلا عندي سيارة بيعها لي مثلا بمئة مليون. طبعا السمسرة عندها عدة صور، السمسرة عندها يعني عدة صور، منها مثلا أن يقول له خذ هذه السيارة إلى السوق وبيعها بكذا فإذا بعتها بكذا فلك ماذا؟ الأجرة الفلانية. قال مثلا بيعها لي بمئة مليون أعطيك زوج ملايين مثلا، بيعها لي بمئة مليون مثلا أعطيك زوج ملايين. ولا ممكن يقول له مثلا بيعها بالقيمة التي تعطاها في السوق، يعني دخل السيارة هذه السوق واش عطاه لك أعلى قيمة عطاه لك بيعها، ولك مثلا نسبة 1%، لك مثلا نسبة 1% مثلا. هذه صورة أيضا من صور السمسرة، من صور السمسرة أيضا أن يقول له يعني هذه السيارة أريد أن تجلب لي فيها المبلغ الفلاني وما زاد على ذلك فهو لك. يقولوا مثلا أنا عندي سيارة جيب لي فيها مثلا 90 مليون وما زاد على ذلك فهو لك، أنا جيب لي فيها 90 مثلا، أنت تديها للسوق إذا بعتها ب95 شحال تدي؟ خمسة. إذا بعتها ب100 تدي 10 وهكذا. هذه صورة أيضا من صور السمسرة. إذا فحديث ابن عباس كما قلت، حديث ابن عباس رضي الله عنهما يعني دل على جواز السمسرة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن السمسرة في هذه الصورة فقط. النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يبع حاضر لبات. إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن السمسرة في صورة معينة. إذا فمفهوم هذا الحديث أن السمسرة في غير هذه الصورة جائز، السمسرة في غير هذه الصورة جائز. إذا يجوز أن يبيع حاضر لحاضر، يجوز أن يبيع حاضر لحاضر. فهذا هو يعني وجه الاستدلال بهذا الحديث على جواز السمسرة. وإن كان طبعا يعني أهل العلم يعني يشترطون في جواز السمسرة يعني بعض الشروط، من أهمها يعني أنبه فقط على أهم يعني هذه الشروط. لماذا؟ لأن النزاع يعني في هذه المسائل يعني يكثر. أنا يعني قبل وقت أجبرك بالأمس القريب فقط يعني كنت في نزاع وصرح بسبب السمسرة هذا، وذلك بسبب عدم يعني مراعاة يعني شروط يعني جواز هذه السمسرة. العلماء كما قلت يذكرون للسمسرة يعني بعض الشروط التي يهملها الكثير من التجار مع الأسف الشديد. من شروط السمسرة كما ذكر بعض أهل العلم أن يكون هذا السمسار يعني خبيرا في ميدانه في مجاله. دوك أنت راك سمسار في بيع وشراء السيارات، يعني كاين إنسان سمسار في بيع وشراء سيارات وما عنده حتى علاقة بالسيارة، ما يعرف والو بالسيارة، ما يعرف والو بالسيارة. طبعا السمسار، السمسار يعني راه ياخذ أجرة على هذا العمل، صح ولا لا؟ أنا كي نعرفك سمسار في سيارة نقول لك مثلا روح شري لي سيارة ونعطيك أجرة، يقول لك روح شري لي سيارة ونعطيك أجرة. طبعا لابد أن تكون عارفا بالسيارات، صح ولا لا؟ ماشي انت ما عندك حتى علاقه بالسياره تروح تشري لي سياره الماكينه تاعها كما يقولوا الموتور تاعها بالك على اسمها ميكولي وانت ما راك جايب خبر، وانت ليس لك هم الا هذيك الاجره اللي راح تاخذها، انت همك فقط في الاجره اللي راح تاخذها. قال مثلك مثلا 2 ملايين ولا 3 ملايين، انت عندك غير 2 ملايين ولا 3 ملايين. فالسمسار لابد ان يكون ناصحا، صح ولا لا يا جماعه؟ يعني كي تكون سمسار في السيارات لابد ان تكون عارفا بهذا الباب. راك سمسار مثلا في العقار لابد ان تكون عارفا بهذا الباب، ماشي نوصيك مثلا شري لي دار وانا اثق فيك يعني ثقه عمياء، تروح تشري لي مثلا شقه اللي سعرها ب 700 مليون تروح تشريها لي بمليار ونص وتجي فرحان. ليس لك هم الا ان تاخذ ماذا يعني اجره السمسار، لا، لابد ان تكون ناصحا عارف. شي حاجه تاع 700 تروح تشريها بضعف السعر وتقول راني درت لك لافير كما يقولوا هم، لا. اذا لابد ان الانسان يعني هذا السمسار ان يكون عالما وعارفا بأن الميدان الذي يعمل فيه، هذا أول. ثم الشرط الثاني هو شرط مهم أيضا ويكثر خلاف النزاع بسبب ماذا إهماله، أن تكون يعني أجرة السمسرة معلومة. يعني بعض الناس ها يقتلوك بكلمة ساهل ساهل، أروح يا أخي شحال حقك على ساهل ساهل ساهل، وأنا راضي بما تعطيه لي، ومن بعد نهار يجي وقت الدفع تبدل لك يقول لك لا لا في هكذا الناس ما تديك يا أخي معلومة قلت لي ساهل وأنا راضي. لا، إذا فلابد أن تكون ماذا يعني أجرة السمسرة معلومة، لابد أن تكون أجرة السمسرة معلومة، لأن السمسرة كما قال العلماء يعني ما يعطاه السمسار هو من باب الجعالة، يعني تعمل شيئا وأجعل لك ماذا ها شيئا معلوما. إذا لابد أن تكون أجرة السمسرة معلومة، قال مثلا تبيع لي هذا الدار ولا تبيع لي السيارة أعطيك كذا، قال مثلا مليون زوج عشرة حسب ما نتفق عليه أو نسبة، قال تبيع لي مثلا دار ولا نعطيك 1% مثلا. إذا لابد أن تكون يعني أجرة يعني السمسرة يعني معلومة، وهذا كما قلنا يعني حتى يعني لا يقع الخلاف والنزاع يعني بسبب يعني إهمال يعني هذا الجانب. يعني هذه يعني أهم الفوائد والمسائل المتعلقة بحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. نواصل درسنا إن شاء الله تعالى بعد أذان العشاء. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد ذلك: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلب، فمن تلقي فاشتري منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم. أولا صحابي هذا الحديث هو أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه، صحابي جليل معروف مشهور، وهو حافظ الصحابة على الإطلاق. يعني روى كما قال الإمام الذهبي في السير أكثر من 5000 حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت وفاته رضي الله عنه سنة 57 هجرية. أما ما يتعلق بالتخريج فالحديث خرجه ورواه مسلم في صحيحه، وعليه فهو حديث ثابت صحيح. أما ما يتعلق بمتن هذا الحديث، يقول الحافظ رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلب. وكلمة تلقوا كما ذكرنا في حديث ابن عباس أصلها تتلقوا بتأين، فحذفت إحدى التأين تخفيفا. لا تلقوا الجلب، والجلب هو المتاع المجلوب الذي يأتي به التجار والركبان إلى بلد ما أو إلى سوق بلد ما. إذن الجلب هو المتاع المجلوب. لا تلقوا الجلب. قال عليه الصلاة والسلام: فمن تلقي فاشتري منه. يعني لو أن شخصا غريبا جاء إلى بلد ما أو إلى سوق بلد ما يبيع بضاعته ومتاعه، فتلقي قبل أن يصل إلى السوق، تلقي قبل أن يصل إلى السوق، واشتري منه قبل أن يصل إلى السوق. هذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: فمن تلقي فاشتري منه، يعني قبل أن يصل إلى السوق. فإذا أتى سيده السوق، فإذا أتى سيده، وكلمة سيد هنا معناها صاحب السلعة وصاحب المتاع. إذن السيد هنا هو المتلقى وليس المتلقي. المتلقى يعني البائع صاحب السلعة صاحب المتاع. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا أتى أي جاء سيده يعني سيد المتاع. في كلمة سيده الضمير يعود على المتاع وعلى المبيع. فإذا أتى سيده السوق قال عليه الصلاة والسلام: فهو بالخيار. فهو بالخيار، إذن هذا الشخص الغريب الذي تلقي واشتري منه قبل أن يصل إلى السوق، فالشارع جعل له الخيار إذا وصل إلى السوق. يعني إذا وصل إلى السوق وعرف بأنه قد خدع وغبن في السعر فباع بأقل من سعر السوق، قال عليه الصلاة والسلام: فهو بالخيار. إذن له خيار إمضاء البيع الأول، له خيار إمضاء البيع الأول، وله خيار ماذا؟ رده وفسخه. له خيار رده وفسخه. وهذا الحديث كما قلنا يعني في مسائل تلقي الجلب، يعني هذا الحديث صريح جدا في أن البيع الذي يكون عن طريق التلقي هو في الأصل صحيح، يعني يقع في أصله صحيحا وليس فاسدا وباطلا كما قال بعض العلماء، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك العقد وبعد ذلك البيع جعل الخيار لهذا الرجل، إما أن يمضي ذلك البيع وإمضاؤه يدل على صحته، لأن الفاسد لا يمضى، الباطل لا يمضى، إذا فله أن يمضيه وله ماذا؟ أن يفسخه. ومسائل طبعا تلقي الجلب يعني سبق بحثها في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه بعد ذلك: وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباك. هذا سبق يعني بيانه وشرحه وذكر مسائله. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ثم قال: ولا تناجشوا. إذا نهى أيضا عن النجش أو النجش، وسبق ذكر أيضا مسائل النجش أو النجش. ثم قال: ولا يبيع الرجل على بيع أخيه. ولا يبيع الرجل على بيع أخيه. اختلف العلماء، أنا أشرح الحديث مباشرة لكسب يعني الوقت، يعني نشرح في هذا المجلس في الوقت المتبقي من هذا المجلس نشرح متن الحديث، وفي المجلس السابق القادم إن شاء الله سنأتي مباشرة أو نبدأ بذكر مسائل هذا الحديث. ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، اختلف العلماء في معنى البيع في هذا الحديث، فجماهير العلماء جماهير العلماء على أن البيع هنا على ظاهره، على أن البيع هنا على ظاهره، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، بمعنى إذا تم هناك عقد بيع بين شخص وآخر، إذا تم هناك عقد بيع بين شخص وآخر فلا يجوز أن يأتي رجل آخر يعني رجل ثالث فيبيع على بيع أخيه. يعني مثلا شخص اشترى سيارة من شخص آخر، يعني صاحب سيارة باع سيارته لهذا المشتري وتم البيع، خلاص تعاقدوا وتم البيع، فما يجوش يجي شخص واحد آخر ثالث يقول له: تعال أبيعك سيارتي أنا، سيارتي أفضل، سيارتي أرخص. فأنا لا يجوز، هذا هو معنى الحديث عند جماهير العلماء، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه. أما الإمام مالك رحمه الله فالبيع في هذا الحديث عنده ليس على ظاهره، ليس على ظاهره، وإنما المراد بالبيع هنا هو ماذا؟ هو السوم. المراد بالبيع هنا هو السوم، والسوم يعني تعرفون السوم هو سؤال عن الأسعار ونحو ذلك، هو سؤال عن الأسعار ونحو ذلك وإعطاء السعر، يعني سؤال عن السعر، ها، وإعطاء سعر ما في بضاعة ما، هذا هو يعني معنى السوم. إذا فالبيع في هذا الحديث عند الإمام مالك هو السوم. لماذا؟ لأن الإمام مالك رحمة الله عليه لا يرى خيار المجلس، لا يرى خيار المجلس، يعني عند الإمام مالك إذا انعقد البيع وانفصل المتبيعان بالكلام، قال بعت لك بعت لك ربحت لك ربحت لك، إذا انفصل بالكلام وتم البيع فإنه حتى لو بقي في مجلس واحد فلا خيار لأحدهما، فلا خيار لأحدهما. وعند الإمام مالك تفسير البيع بظاهره يعني لا يمكن إلا مع ماذا؟ إثبات خيار المجلس. يعني قال وقت البيع على بيع الأخ يكون مؤثرا في خيار المجلس. دوك أنت مثلا شريت علي سيارة ثم افترقنا، جيت عندي شريت علي سيارة مثلا 100 مليون وافترقنا، كيف افترقنا؟ تقدر تفسخ البيع ما تقدرش، صح ولا لا؟ فإذا جاءك شخص بعد ذلك وقال لك رد البيع وأنا نبيع لك سيارتي وسيارتي أرخص وأفضل، ما تقدرش ترجع لي خلاص، رانا انفصلنا، انفصلنا لم نعد في مجلس واحد. إذا عند الإمام مالك رحمة الله عليه هذه الصورة يعني متى يمكن أن تحصل؟ إذا أثبتنا خيار المجلس. إذا بعت لك أنا سيارة بمئة مليون ولزمنا في مجلس البيع، لزمنا في مجلس البيع، فجاء شخص ثالث، جاء شخص ثالث فقال لك أنا عندي سيارة أفضل من هذه التي اشتريتها، فتعال أبيعك هذه السيارة، أبيعك هذه السيارة. في الحالة هذه المشتري والبائع الأول لا يزالان في مجلس واحد، صح ولا لا؟ وبالتالي بإمكانهما، بإمكان يعني كل واحد فيهما أن يفسخ البيع. إذا بإمكان المشتري أن يقول له خلاص ما نشريش ما دام لقى سيارة ما خير أفضل، إذا بإمكانه أن يفسخ. وبالتالي فهذه الصورة يعني صورة البيع لا يمكن أن تحصل إلا إذا أثبت ماذا؟ خيار المجلس. وعند الإمام مالك رحمة الله عليه خيار المجلس أصلا غير ثابت عنده، ولهذا فسر كما قلنا البيع في هذا الحديث بماذا؟ بالسوم. ولكن نقول نحن حديثنا على ظاهره، الحديث على ظاهره ينهى عن بيع المسلم على بيع أخيه، وهذا النهي يمكن أن يقع في صور أخرى غير طبعا صورة خيار المجلس باينة يقع. والصحيح أن خيار المجلس ثابت أثبته النبي صلى الله عليه وسلم خلافا لمذهب الإمام مالك، ومذهب الإمام مالك يعني في خيار المجلس مرجوح ترده الأحاديث، النبي صلى الله عليه وسلم أثبت ماذا؟ خيار المجلس. إذا فصورة بيع الأخ على بيع أخيه كما هي ممكن أن تحصل مع إثبات خيار المجلس وهو ثابت شرعا، فيمكن أيضا أن تحصل في صور أخرى. قد يشتري مثلا شخص سيارة على أن يكون له الخيار لمدة 3 أيام، صح ولا لا؟ أنا مثلا شريت منك سيارة بمئة مليون وقلت لك بشرط، كان شرط بينك أنا خلاص شريت عليك، ولكن كان شرط بيناتنا أنني في خيار لمدة 3 أيام. قال أنا يعني لمدة 3 أيام نخمم مليح نشوف السيارة هذه تليق بي ولا ما تليقش بي. إذن أنا اشتريت هذه السيارة منك، ولكن اشترطت أن يكون هناك خيار بيننا لمدة 3 أيام. إذن في هذه المدة بإمكان أن يكون فيه بيع الرجل على بيع أخيه. في مدة الخيار، في مدة الخيار يأتيك شخص يقول لك يا ودي أنا عندي سيارة أفضل من السيارة هذه، كروا عندي بيعك. إذن ماذا تفعل أنت؟ تفسخ البيع الذي بينك وبين البائع الأول، فهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه. لهذا يقول الإمام ولا خليهم بعد في المسائل يعني نذكروا يعني قول الإمام النووي، نعم هو موجود عند الآن، قال الإمام النووي في شرح مسلم قال فمثاله يعني يمثل لبيع الرجل على بيع أخيه، قال فمثاله أن يقول لمن اشترى شيئا في مدة الخيار افسخ هذا وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه أو أجود منه بثمنه ونحو ذلك. إذن يعني هذه الصورة أيضا تدخل فيما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ثم قال ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه. يعني نشوف الوقت قد ضاق، يعني خايف أن تطول الجماعة أكثر، يعني إذا أكملنا شرح المثل إذا فنتوقف عند هذا الحد وعند هذا القدر على أن واصل شرح متن هذا الحديث وذكر مسائله في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. إلى ذلك الحين أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.